بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في رسالة ابن تيمية التي يبين فيها صحة أصول مذهب أهل المدينة ووصلنا فيها إلى المعاملات. ابن تيمية يرى بأن مذهب أهل المدينة في المعاملات أصح من مذهب أهل الكوفة وغيرهم من مدائن الإسلام الأخرى، وقد بينا أن من طلبة مش موجودين. فين الطلبة؟ أستاذ الحمام في متابعين على مباشر طبعا هذه الرسالة في الحقيقة رسالة مهمة وطويلة وفيها معلومات مكثفة، ولست أدري هل سنتغلب على إكمالها أثناء الدورة، لكن سنعمل على ذلك. هو كان علينا أن نتعامل معها بأحد منهجين: إما أن نأخذ أساسيات الموضوع ونبينه ونبحثه، هو ما بدأنا فيه، بينا بتبيين بعض المصطلحات والوقوف عند بعض المهام العلمية المهمة، ولكن أشار بعض الطلبة بأن هذا ليس هو المنهج المتبع هنا، وإما أن نقرأ بسرعة، نقف عند بعض الأمور ونتجاوز البعض، وهذا أيضا منهج، لأن أنتم تعلمون بأن الإمام مالك قال بأنه ألف الموطأ في 40 سنة، لكن هناك مجموعة من الطلبة الأشاوذ منهم الإمام الشافعي أظن منهم الإمام الشافعي قرأوا عليه في 40 يوما، قال لهم: كتاب ألفه شيخ في 40 سنة تقرؤونه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون. إذن كذلك نحن نقرأ لها، نقرأ بعض، نقف عند بعض، تجاوز بعض، لأن هذا كثير. هذه الرسالة يمكن أن تؤلف منها عدة رسائل في الدكتوراه والماجستير، لأنها رسالة مركزة. المهم هو كان يتحدث عن مذهب أهل المدينة في البيع، وأنهم لا يشترطون في كل البيوع الاستلام كما يشترطه الحوز، يعني الاستلام كما يشترطه الحنفية. يعني ممكن تقول من ها كنا للسودري، يعني تذكر أن أمس كنا في عقد البيع عند الحنفية لا يصح إلا بالقبض، عند المالكة لا يشترطون القبض إلا في الطعام. مثلا عند الحنفية أنك إذا بعت الثمرة على رأس الأشجار لا تبقى في ملكك، وإنما تكون في ضمان البائع، وإذا بعت مثلا سيارة أو فرسا لا يحق لك أن تستثني شيئا من منافعها، لأنها لا بد يقبضها المشتري، والمالك عندهم هذا، المالكة عندهم خلاف هذا. يمكنك أن تبيع ثمرة على رأس الشجر ولا تلزم المشتري بقرضها، بل للمشتري أن يتركها على رأس الأشجار حتى تنضج وحتى يستكمل استفادته منها ولشجار طبعا في مكانها. كذلك أيضا الحوز أو القبض، قلنا بأنه عند المالكة ليس شرطا إلا في الطعام، يمكن تبيع دابة وتستهني ظهرها لفترة معينة لبقية المسافة إذا كنتما في سفر. كذلك هذا طبعا معروف أن رسول صلى الله عليه وسلم باع ناقة لبعض أصحابه أو اشترى ناقة من بعض أصحابه فاستهنى الصحابي ظهرها حتى وصول المدينة، ورسول صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك. كذلك أيضا الحنفية يخالفون في الشرك، أنواع الشرك كثير منها يخالفون فيه الجمهور، يخالفون فيها المدينة، أظنهم لا يوافقون إلا على شركة العنان. شركة العنان هي اللي تكون من مثلا نوع واحد، مثلا من يكون واحد عنده $50,000 ولا $50,000 والثاني عنده $50,000 متساويان ويشتركان بهذا ويسجلانه كشركة، هذا يوافق عليه الحنفية، ما عدا ذلك يخالفون فيه، لأن هذه مسألة متفق عليها بين العلماء. هذا سمى شركة العنان. شركة العنان معناها أن معناها الشركة اللي متحكم فيها كتحكم العنان في الفرس، معناها كل واحد من المتبايعين يمنع الآخر كما يمنع العنان الفرس من أن يتصرف فيها بدون إذن شريكه. كذلك أيضا يجيزون لهم المدينة، يجيزون المضاربة والقراض والمزارعة والمغارسة، وهذه كلها عقود غير صحيحة عند الحنفية، يقولون بأن اللازم فيها هو أجرة المثل. وابن تيمية قال بأن أجرة المثل قد تكون تساوي رأس المال، وأن فيها غرر، اللي حكيم واللي سديد هو المشاركة، يكون الغرم و و و والغنم على الطرفين. هناك قضية الربا أيضا، شوف هو هذا غير مرقم، وهذا يتبين بذكر الربا فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار، ذكر القمار وكثير من هذه الأمور. الربا مذهب أهل المدينة فيه واضح وبين. الربا تعلمون بأنه نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو أنك تزيد في الصنف الواحد، تزيد على مثلا كيلين من التمر بكيل من التمر، حتى وإن كان كيل التمر جيد وكيلين رديئين، هذا لا يجوز، هذا يسمى بيع التفاضل، ربا التفاضل لا يجوز. كذلك لا يجوز أنك تأخذ دولارين في مقابل دولار، هذا لا يجوز، هذا يسمى ربا الفضل، معناها فضلت جنسا على جنسه بدون واسطة، بدون تجارة، بدون شيء. وهناك ربا النسيئة. النسيئة هي التأخير، أنك تبيع جنسين حتى وإن كانوا مختلفين، سواء كان من الطعام أو النقد، هو الربا اللي محرم فيه اثنين، النقد والطعام. وهذا معروف من حديث عبادة بن الصامت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا عين بعين، سواء من سواء من زاد أو ازداد فقد أربى. إذن عن هناك قاعدة فقهية تقول إن إذا اتحد الصنفان منع التفاضل والنسيئة التأخير، وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل دون النسيئة. اختلاف الصنفين مثل التمر مع مع القمح يمكن أنك تدفع رأسين في رأس واحد، والله اختلاف الدولار مع الدرهم يمكن أنك تزيد فيه، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. الحنفي عندهم من بيع التفاضل، مثلا أعطيني، تقول له أعطيني دينارين ولا أعطيني درهمين، في هذا الدرهم ومعه قلم، ومعه قلم، هم يقول بأن هذا القلم عنه ينفي التفاضل، لأنك ما بعته دينارين بدينار واحد، بل بعته دينار مع قلم، هذا يجوز، هذا احتيال عندهم. وابن تيمية يقول بأن هذا كله بأن هذا لا يجوز، لأن هذا مجرد احتيال. وعن لو أن سلطان حاكم قال لا يجوز بيع درهمين بدرهمين أو دينار بدينارين، فيقوم أحد عماله ويحتال يقول بعنا الدرهم بدرهمين مع قلم، بعنا الدرهم وقلم بدرهمين، يقول السلطان هذا احتيال، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالقانون. حتى إن كان قيمة القلم درهم، هو هذا عند عند عند عند المالكية والمدينة يحمل على التهمة إنها إنه متهم إنه القلم هذا ما جعله إلا ليحتال على للدينارين، وأن هذا لا يجوز. وطبعا هاي مسائل خلافية، هاي مسائل خلافية. أقول لك ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئا لما فيه من الفساد وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عبثا وسفها، فإن الفساد باق ولكن زادهم غشا وإن كان فيه كلفة، فقد كلفهم ما لا فائدة فيه، فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل معلوم أن الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحتال المنهج على ما نهي عنه بمثل هذه الطريق لعدوه لاعبا مستهزئا بأوامرهم، وقد عذب الله أهل الجنة، أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا، وعذب الله القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بأن مسخهم قردة وخنازير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل والسد ذرائع في كتاب كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. مثلا هم عندهم المذهب الحنفي يجيز الحيلة، يجوز لك أنك تتحيل حتى تتغير الصورة، حتى وإن كان القصد هو كما هو، هذا هذا هذا لا يجوز عند المدينة. مثلا رجل قال لي أبي حنيفة يريد أن يجامع زوجته في رمضان، قالوا اذهب مسافة قصر وجامعها وعد، يعني كثيرا هذا، كثيرا هذا عندهم. وهذا هذه الحيل ما يحبوها المدينة، يعتبرونها تحيل على على على على الشرع، على الله. وكذلك ربا النساء، قلنا بأن النساء ربا نوعان، ربا الفضل وربا النساء. كذلك ربا النساء، فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن أن رجلا كان يأتي إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول أتقضي أم تربي، معناه إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن لم يقضه وإلا زاده المدين في المال وزاده الطالب في الأجل، فيضاعه المال في المدة لأجل التأخير. وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة وفيه نزل القرآن، والظلم والضرر فيه ظاهر، والله سبحانه وتعالى حل البيع وحل التجارة وحرم الربا. هو هذا ذكر يذكر يذكر الطبري بأن كان هذا النوع من الربا متفق عليه، ما في خلاف، يعني ربا الناس. كان الرجل يكون له دين على رجل، فإذا حل الأجل فيأتيه فيقول إما أن تقضي وإما أن تربي، تعطيني أنا أطلب عليك $1000، إما أن تعطيها لي اليوم وإما أن تربي، معناها خليها في ذمتك ولكن لا تزيدني $1000 أخرى. طبعا هذا هو هذا النوع من الربا متفق على حرمته، لا أحد أبدا يعطي فيه فتوى بالجواز. هو اللي يسير الشركات والبنوك اليوم سير على المال، إن اللي تأخر دفعه لعجز أو لأي سبب فإن الدين يساعد عليه. لكن العلماء يختلفون، هو الأصل في هذا حديث عبادة بن الصامت، الأصل في هذا حديث عبادة بن الصامت، رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والشعير والتمر والملح بالملح، عين بعين، سواء من زاد. هذه هي أصول الربا، أصول الربا هي الستة، العين اللي هو الدرهم والدينار والقمح والشعير والتمر والملح. لكن هل العملات المعاصرة اليوم تأخذ حكم الدرهم والدينار، تأخذ حكم الذهب والفضة أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا، لأن الحديث اللي نص عليه هو الفضة والذهب، ولم ينص على دولار ولا على غيره من العملات. وبعضهم يقول نعم، لأن العلة في تحريم الذهب والفضة، تحريم ربا النسيئة وربا الفضل في الذهب والفضة، هو كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات، والدولار والعملات المعاصرة صفحة اليوم هي رؤوس الأثمان وقيم قيم المتلفات، فتأخذ حكم الذهب والفضة. نعم، مطابق حرم الربا في المبتاع ويبتاع ما سينتفع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك، والتاجر يشتري ما يريد أن يبيعه ليربح فيه، وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل، فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له، لم يبيع ولم يتشر، والمرابي آكل مال بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بالتجارة ولا غيرها، بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس. فإذا كان هذا مقصودهما فأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم، مثل أن يتواطأ على أن يبيعه ثم يبتاعه، فهذه بيعتان في بيعة. وفي السنن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. معناها هذه السيارة بعتك إياها بمئة ألف والله بـ10,000 دولار، وأنا أردت أن أبيعها لأني محتاج، اشتريت منك السيارة بـ10,000 دولار وأنا أردت أن أشتريها منك لأني محتاج للنقود. فيقول البائع أنا أشتريها منك بـ5,000، إيش اللي حصل؟ اللي حصل إن الفقير اللي باع لحاجته تداين بـ10,000 مقابل 5000. هذا نوع من التحايل لا يجوز, هذا نوع من التحايل. وهو يقول بأن الحيل اللي توصل إلى هذا وأنها موجودة في الفقه الحنفي عنها لا تجوز, هذا ما يريد أن يقوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا ومنكله وشاهده وكاتبه, ولعن المحلل والمحلل له. ومثل أن يضم إلى الربا نوع قرض. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك. من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة, وهو الشراء والثمر والحب بخرص, وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كلاهما بالطعام المسمى. طبعا هذه مسائل مجهولة وفيها الغرار ولا يجوز فيها البيع, لأن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل والخرص وتقدير لا يعرف مقدار المكيال, إنما هو حرز وحدس, وهذا متفق عليه بين الأئمة. ثم أنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرا. هاي مستثنى من بيع العرار. العرايا هي تمر الرطب رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بأنهم يبيعونه بالتمر القديم, لأن الناس أثناء الموسم تحتاج للرطب, وقد لا يكون عندهم ما يشترون به, فيكون عندهم تمر قديم, فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشتروا به الرطب الجديد مع تفاوت في المقدار, يدفعون أكثر. هذا للضرورة, وهذه هي العرايا. نعم, معلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل, فإذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة كسائر الأبدال في المعلوم والعلامة, فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه, والتقويم يقوم مقام المثل, وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى. ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب, إذا تعذر الاستدلال بالقرائن الولد يشبه والده في الخرص والثقافة والتقويم, والتقويم إبدال في العلم كالقياس مع النص, وكذلك العدل في العمل, فإن الشريعة مبناها على العدل كما قال الشافعي, كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. معناها أن الخرص والتقدير لا يجوز أن يكون إلا عند عدم التمكن من الكيل أو الوزن. وقد شرع الله القصاص في النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان, فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية, وقال تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس المائدة, وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها أشفرها الآية, وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم الآية, وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فإذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القود. القود معناها أنه يسلم مكان ثاني, يقاتل يقتل مكانهم, ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: بحسب الإمكان إذا لم يكن تحريمهم بحق الله, كما إذا رضخ رأسه, كما رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس جاريته. معنى أن الأصل في الأشياء أنها تقابل بمثلها, مثلا يقتل مقتول, يقتل قاتل بما قتل, هذا هو القصاص، هذا هو القصاص، اقتلوا قاتل. لكن عند التعذر تكون البدائل، البدائل لا يلجأ إليها إلا عند تعذر الأصلي. رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية، كان ذلك تم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه، وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية. طبعا هذا هي البدائل عند تعذر الأصل، وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. طبعا المثل هو انفس، مثل انفس مش موجودة، لكن لما تعذرت وجدت الدية. وإذا تلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله، إن كان له مثل، إذا تلف له السيارة عارها يعطي السيارة مثلها، وإن تعذر المثل كانت القيمة، وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل. ولهذا كان من أوجب المثل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل. وفي هذا كانت قصة داود وسليمان، وبسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه. معنى أن الأمور أصلا تعوض بمثلها، فإذا تعذر المثل يبدل بالقيمة. وحينئذ فتجويز العرايا، العرايا التي كنا تحدثنا عنها، أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل، موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه، وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. ومالك جوز الخرص في نظير ذلك الحاجة، وهذا عين الفقه الصحيح ومذهب أهل المدينة. ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد أنه يضمن بالمهل في الصورة كما مضت بذلك السنة وأقضية الصحابة. فإن في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة. هذا جزاء الصيد، جزاء الصيد بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمحرم. مثلا إذا صاد ضبعا فعليه أن يدفع عنه كبشا، وإذا اصطاد نعامة عليه أن يدفع عنها ناقة بدنة. هذا هو مذهب أهل المدينة. اللي يريد أن يقول هو هنا أن مذهب أهل الكوفة العراق وخالف مذهب أهل المدينة يقولون بالقيمة دائما، ومذهب أهل المدينة لا يلجأون إلى القيمة إلا إذا عدم المثل. هذا ما يريد أن يقوله، وهذه أمثلة كثيرة ومتكررة، ولكن هذا هو فهمه. ولما كان المحرم نوعين، نوع لعينه ونوع لكسبه، فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان، معاوضة ومشاركة، فالمبايعة والمؤاشرة نحو ذلك من المعاوضة. وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات، ومذهب مالك من المشاركات من أصح المذاهب وعدلها، فإنه يجوز شركة العنان والأبدان وغيرهما، ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقات. والشافعي لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعا لشركة المال، فإن الشركة نوعان، شركة في الأملاك وشركة في العقود. فما شركة الأملاك كاشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد، ولكن إذا اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي أن الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل قسمة بعقد. وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد، فيجوز شركة العنان مع فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط. قل أن شركة العنان أصلا أنها تكون بمال واحد، ما تكون بمالين مختلفين، معناها ما تكون بنقود وعروض ونتحدث عنها. وإذا تحاسب الشركان عنده من غير إفراز كان ذلك قسمة، حتى ولو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضعية بالربح. والشافعي لا يجوز شركة الأبدان ولا الوجوه، لا يجوز أن يكون اثنان مشتركان مثلا في عمل بناء بالأبدان، ولا الوجوه أنهم يفتحوا شركة ما عندهم رأس مال، ولكن كلهم يبحث بوجاهته لحصول منفعة. ولا الشركة بدون خلط المالين، ولا أن يشترط لأحدهما ربحا زائدا على نصيب الآخر من ماله، إذ لا تأثير عنده للعقد وجواز المضاربة وبعض المساقات والمزارعة تبعا لأجل الحاجة لا لوفاق القياس. وأما أبو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقات ولا مزارعة، لأنه رأى ذلك من باب المؤاشرة، والمؤاشرة لا بد فيها من العلم بالأجر، ومالك في هذا الباب أوسع منهما، حيث جوز المساقات على جميع الثمار مع تجويز الأنواع من المشاركات التي هي شركة العنان والأبدان، لكنه لم يجوز المزارعة على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين. معنى ما يجوز بعض الروايات عنه لا يجوز كراء الأرض بما تنبته، يجوز كراءها بالنقود لكن لا يجوزها بما يخرج منها، لأن ذاك عنده من المزابنة. المزابنة هو أن يباع الشيء بأصله مع بعض الجهل. وما قدماء في المدينة وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا يجوزون هذا كله، وهو قول الليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. والشبهة التي منعت أولئك المعاملة أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إشارة، والإشارة لا بد فيها من العلم بقدر الأشرة، ثم استهنوا من ذلك المضاربة لأجل حاجة الدراهم لا تؤجر. والصواب أن هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات، فإن المستجر يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم. وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود، بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله ليشترك فيما رزق الله من ربح، فإما أن يغنمان جميعا أو يغرمان جميعا. وعلى هذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. معناها المدينة يتوسعون في هذه المعاملات القائمة على التعاون، أن صاحب المال يبذل ماله وصاحب الجهد يبذل جهده، وأن يكون الغرم والغرم بينهما، هي القاعدة العامة. والمذهب الحنفي يرى بأن ذلك فيه غرر، وأن العامل له أشرته مثله فقط، ولا يجوز له أن يعمل بشهادته. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج غيره متفق عليه، كما ذكره الليث في غيره في أنه نهى أن يكرى بما تنبت الماذيانات والشوداول والشيء من التبن. معناها فهموا منه أن النهي عن كراء الأرض بما تنبت، فربما قال هذا ولم يقل هذا، فنهى أن يعين المالك سرع بقعة بعينها، كما نهى في المضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه، لأن ذلك يبطل العدل في المشاركة. وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل غيرهم الذي يجب أشرة المثل، والأول هو الصواب، فإن العقد لم يكن على عمل، ولهذا لم يشترط العلم بالعمل، وقد تكون أشرة المثل أكثر من المال وربحه، فإنما يستحق في الفاسد يستحق في الفاسد نظير ما يستحق في الصحيح. فإذا كان الواجب في البيع والإجارة الصحيحة ثمنا وأجرة، وجب في الفاسد قسط من الربح، كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح، وكذلك في المساقات والمزارعة وغيرهما. وما يضعه في هذا الباب من قول متأخري أهل المدينة فقول الكوفيين فيه أضعف، وشبه أن يكون هذا كله من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من السلف، وأما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل. إذن هو الحقيقة هذه معاملات أنواعها كثيرة، وليس فيها نصوص قاطعة، والمعتبر فيها هو العرف أو القصد، وهذا هو ما استدل به ابن تيمية على أنه كان هو عمل السلف. ومن تدبر الأصول تبين له أن المساقة والمزارعة والمضاربة أقرب إلى العدل من المؤاشرة، فإن المؤاشرة مخاطرة، والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع، بخلاف المساقة والمزارعة فإنهما يشتركان في الغنم والغرم، فليس فيهما من المخاطرة من أحد الجانبين ما في المؤاشرة. فصل. وأما العبادة تنتهينا من المعاملات، وأما العبادة فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال ابن عباس: إذا رأيت أن تعرف شهر العربي فقرأ من قوله تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان شركائهم فلا يصل إليهم. وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام، وما ابتدعوه من الشرك، وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر على وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وروى عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: قل أمر ربي بالقسط الآية، فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه هو، وقال ذما لهم: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الآية. وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع، ويريد أن يبين هنا أن العبادة لا يمكن الاختراع فيها، العبادة لا تكون إلا بنص، وأن الجاهلية كانوا يحرمون ما أحل الله لهم ويحلون ما حرم الله عليهم من قبل أنفسهم، وأن الله ذمهم على ذلك. وما الذين والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم. الأصل أن الله تبارك وتعالى أحل لنا كل شيء إلا ما نص النص على تحريمه. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أوهل لغير الله به. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى. فالأصل عدم التحريم سواء في ذلك الأعيان والأفعال، وليس له أن يشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه. إذا عرف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل، فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهة للبدع، وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعاملات وهم لا يحرمونه. وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية. ونظائر هذا كثير، منها أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمتصل والمصلي ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه العبادات، وقالوا إن التلفظ بها أقوى من مجرد قصدها بالقصد، وإن كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة، وأهل المدينة لم يستحبوا شيئا من ذلك، وهذا هو الصواب. ولأصحاب أحمد وجهاني، وذلك أن هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابهم، بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الألفاظ. مثلا ما كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي العصر ما كان يقول أريد أن أصلي العصر ولا أريد أن أصلي الظهر، بل ينوي هذا في نفسه، وعن هذا هو السنة. وأن إذا كان بعض أصحاب المذاهب يقولون بأن التلفظ بالنية لكي يطابق ما في القلب اللسان والفعل بأن هذا هو الأفضل والأقوى، هو يقول بأن هذا يخالف عمل المدينة، وعمل المدينة هو الذي يوافق السنة وما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. أكثر الأشياء كانوا يرد على الأحناف. وهذا كله رد على الأحناف، كما قلت في أكثر الأحيان، وترجحا لمذهب أهل المدينة، مذهب الإمام مالك. فعلا المالك يقولون بأن التلفظ بالنية أنه دليل على الجهل، العلماء لا يتلفظون بالنية لأن النية مقرها هو القلب هو القصد. نعم، وذلك أن هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الألفاظ. كذلك في تعليمه للصحابة إنما علمهم الافتتاح بالتكبير، فهذه بدعة في الشرع، وهي أيضا غلط في القصد، فإن القصد إلى الفعل أمر ضروري في النفس، فالتلفظ به من باب العبث كتلفظ الآكل بنية الأكل، والشارب بنية الشرب، والناكح بنية النكاح، والمسافر بنية السفر، وأمثال ذلك. ومن ذلك صفات العبادات، فإن مالكا وأهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة العبادة المشروعة، فلا تفتح الصلاة بغير التكبير، وهو قول الله أكبر، كما أن هذا التكبير هو المشروع في الأذان والأعياد، ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية، ولا يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. وهم في مواقف مثلا إذا كان الله تبارك وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم أوجب زكاة الفطر صاعا من شعير أو من زبيب أو من تمر، أن المطلوب هو دفع هذا ليس القيمة، لا بديل عن ذلك، عن هذا كان هو مذهب المدينة. والعراق يرون بأن القيمة في هذا هي الأصل، أو لا فرق عندهم، على الأقل لا فرق عندهم بين القيمة وبين ما أوجبه الشرع، إما أن تعطي ما أوجبك الشرع أو القيمة. أهل المدينة عندهم الأصل أنه يدفع ذاك لمعين شرعا ولا يعدل إلى القيمة. نعم، ومن ذلك قلنا صفة العبادات، فإن مالكا وأهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة العبادة المشروعة، فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع، وهو قول الله أكبر، كما أن هذا التكبير هو المشروع في الأذان والأعياد، ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية، ولا يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. وهم في مواقيت الصلاة أتباع للسنة من أهل الكوفة، حيث يستحبون تقديم الفجر والعصر، ويجعلون وقت العصر لا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر. ويجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا للمعذور كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا فاق، ويجوزون جمع المسافر الذي جد به السير. يعني هذه المسائل جائزة عند المالكية، أنك تعجل العصر إذا تمت القامة الأولى. تعلمون بأن الشمس إذا زالت بمجرد زوالها وزيادة ظل الزوال حتى ولو بأقل من الشبر فإنه يدخل وقت الظهر، ويمتد وقت الظهر إلى آخر القامة. تعرفون القامة؟ قامة تعرفونها؟ قامة يعني الظل، قامة الظل تعرفونها؟ هذه مصطلحات فعلا كثيرة تحتاج كثير، ولهذا قلت لكم بأن ما عندنا إلا نمر عليها مرة نشرح بعضها ونتجاوز بعضها. القامة هاي ما يمكن نتجاوزها لأنها مرتبطة بالصلاة. القامة هو الظهر، وكانوا قياسهم له أنهم ينصبون عصا. تعرف العصا؟ فيتركونها حتى تتجاوز الشمس كبد السماء، فإذا زاد ظلها ما دامت الشمس عادة في كبد السماء فالعصا ظلها تحتها لا يتجاوزها، فإذا تجاوزت الشمس كبد السماء يمتد الظل، عندئذ يدخل وقت الظهر. فإذا امتد ظل العصا بقدر طولها، مثلا كان طول العصا مترين جاء ظل مترين فهذا هو القامة. على سبيل المثال، على سبيل يدخل وقت العصر، هذه كانت مقاييس. بمجرد دخول تتم القامة يدخل العصر عند عند عند أهل المدينة. لا، الحنفية يقولون لا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه عندئذ يدخل وقت العصر. قال هو بأن مذهب أهل المدينة في هذا أنه أقرب إلى السنة من مذهب أهل العراق. ومن ذلك أن الصلاة أنعم ماش بريدة وفي آخر وقت الظهر، جعلنا وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا للمعذور كالحائض إذا طهرت. نعم، صلاة المغرب وصلاة العشاء يقولون بأن المعذور له أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء كالمرأة اللي يلازمها الحيض المستحاضة، هذه تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاة، هذا يشق عليها. لها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتظر إلى آخر الوقت الأول فتتوضأ وتغتسل وتصلي بالجمع، وكذلك أيضا المجنون إذا فاق يترتب عليه وجوب الصلاة الأولى إذا أدرك آخر وقتها، كذلك الحائض. والمسافر أيضا إذا شد به السير، قلنا بأنه يجوز له الجمع، وكذلك يجوز الجمع ليلة المطر. عند المدينة ليلة المطر يجوز الجمع بين المغرب والعشاء، ولكن لا يشوشونه بالنهار، معنى عندهم لا يشوشونه بالنهار. أما الحنفية فلا يشوشون الشمعة مطلقا بين الصلاتين للحاضر ولا للمسافر إلا الحاج، إلا الحاج بعرفة أو مزدلفة فإنهم يشوشون له الشمعة بين الظهر والعصر بالنسبة لعرفة، وبين شمعة تقديم، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة المغرب والعشاء شمعة تأخير. المريض في المطار وهم في صلاة السفر معتدلون، فإن الفقهاء من يجعل الإتمام أفضل من القصر، أو من يجعل القصر أفضل، لكن لا يكره الإتمام بل يرى أنه الأظهر، وأنه لا يقصر إلا أن ينوي القصر. ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز، وهم يرون أن السنة هي القصر. وإذا ربع كره له ذلك، يعني هم أهل المدينة يرون بأن السنة والقصر، وصلاة أربع في السفر مكروها، ويجعلون القصر سنة راتبة، والجمع رخصة عارضة. والأرى بأن هذا القول يشبه الأقوال بالسنة، وكذلك في السنة الراتبة يجعلون الوتر ركعة واحدة وإن كان قبلها شفع، وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون لا وتر إلا كالمغرب، مع أن تجويز كليهما أصح، لكن الفضل أفضل من لكن الفصل أفضل من الوصل. الحنفي يقولون صلاة النهار تختم بثلاث ركعات هي المغرب، كذلك صلاة الليل المغرب ثلاث ركعات لا سلام بينهما، كذلك صلاة الليل تختم بالوتر، والوتر ثلاثا لا سلام بينها. عند المالكية يشوشون ذلك، لكن الأفضل يقول بأن أفضل لمن أراد أن يصلي الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة، وعند الشافعية يشوش له أن يوتر بواحدة حتى وإن لم يصلي قبلها شيئا كما فعل معاوية. خليه معاوية أوتر بواحدة. قيل لابن عباس فقال وافق السنة. إذن الشافعي عندهم هذا، عندهم أنه يجوز أن يوتر بواحدة، مالك يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام، يفصل بينها بسلام، صلي ركعتين ويسلم ثم يصلي واحد. عند الحنفية يوتر بثلاث دفعة واحدة لا يفصل بينها بسلام. يسمونه الوتر. الشفع الوتر عند المالكية، عند المالكية يقولون لا وتر إلا بعد الشفع. عند الشافعية يقولون الوتر مستقل يمكن أن تصلي بركعة واحدة، وعند الحنفية يقولون الوتر وهو من ثلاثة. فقولوا ما أرجح من قول الكوفيين مطلقا، ولا يرون الجمعة قبلها سنة راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين. معناها المالكية لا يرون بأن هناك راتب، معناها راتبة صلاة راتبة قبل الجمعة، خلال الكوفيين يقول قبلها ركعتين. ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئا، وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، وقت معناها ألزم وحدد، معناها يقول عن الظهر مثلا قبل ركعتين، والظهر والعصر بعد ركعتين، وهذه أحاديث قال هو بأنها ضعيفة. فقول مالك أقرب إلى السنة، وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة، والقصر بمنى سواء كان من أهل مكة أو غيرهم. لا ريب أن هذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها القصر الجمع بين عرفة في عرفة بين ظهر العصر, والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة, والقصر بمنى حتى وإن كان الحاج من مكة, مكة قريبة من منى ليست مسافة القصر, ولكن الحج يأخذ حكم المسافر. نعم, سواء كان من أهل مكة أو غيرهم, ولا ريب أن هذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب. وهذا القول أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد, ومن قال إنه لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة. وأضعه منهم قول من يقول لا يجوز الجمع إلا لمن كان على مسافة القصر. وقد علم أن للجمع أسبابا غير السفر الطويل, ولهذا كان قول من يقول إنه يجوز الجمع في السفر القصير كما يجوز في الطويل أقوى من قول من لا يجوزه إلا في الطويل لا في القصير. وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سهر, وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الحديث. وإنما الذي في السنن أنه قال ذلك لما صلى في مكة في غزوة الفتح, وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر. ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبا يوسف أن يصلي بالناس, فلما سلم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سهر, فقال له بعض المكيين أتقول لنا هذا ومن عندنا خرجت السنة, فقال هذا من فقهك تتكلم وأنت في الصلاة. طبعا هو القار صحيح أنه ما يحتاج يقال لهم, ولكن هو أخطأ لأنه تكلم وهو في صلاته. وهذا المكي وافق أبا يوسف على ظنه أنهم لا يقصرون, لكن من قلة فقهه تكلم وتكلم الناس الجاهل بتحريم الكلام لا يبطل صلاته عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين, ويبطلها عند أبي حنيفة. ولو كان المكي عالما بالسنة لقال ليست هذه السنة, بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر, وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين, ولم يأمروا من خلفهم من المكيين بإتمام الصلاة فيها كما هو مذهب أهل المدينة. من ذلك صلاة الكسوف, فإنه قد تواترت السنن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها بركوعين في كل ركعة, واتبع أهل المدينة هذه السنة وخفيت على أهل الكوفة حيث منعوا ذلك. تعلمون صلاة الكسوف فيها ركعتين, يركع الركوع الأول ثم يقوم ويقرأ ثم يركع الركوع الثاني, هذه سنة صلاة الكسوف. كسوف يعني كسوف الشمس, وهذا عنده المدينة سنة, والعراق يرونه مبطل لأنه زيادة ركن بلا سبب. ومن ذلك صلاة الكسوف بأنه قد تواترت السنن فيها عن صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها بركوعين في كل ركعة, واتبع المدينة هذه السنة وخفيت على أهل الكوفة حيث منعوا ذلك. وكذلك صلاة الاستسقاء, فإنه ثبت في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء, وأهل المدينة يرون أن يصلى للاستسقاء, وخفيت هذه السنة على من أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد, فإن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة سبع تكبيرات الافتتاح والإحرام, وفي الثانية خمس. ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركعة أو بأقل من ركعة, فمذهب مالك أنها إنما تدرك بركعة,